نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في ليلة البارحة وقفنا عند قول الله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وعلمنا تأويل هذه الآيات أن الله جل وعلا تحدى المشركين الضالين بهذا التحدي لأنهم ضلوا وأضلوا، فتحداهم الله جل وعلا بأنهم وما يعبدون من دون الله لا يستطيعون إضلال أي خلق من خلق مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى إلا من أراد الله تعالى أن يكون من أصحاب الجحيم. كأن المعنى: اعملوا ما شئتم من الإضلال والغواية ومن صد الناس عن هذا السبيل القويم، فإنكم لن تستطيعوا أن تعملوا شيئا ولن تضلوا أحدا من عبادي ممن أشاءوا هدايتهم وممن أريد توفيقهم، فعملكم وضلالكم وبعدكم عن ربكم تبارك وتعالى لا يؤثر في أحد من عبادي وخلقي الذين أريد لهم الرضوان. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، إلا من أراد الله جل وعلا له أن يصل النار وأن يكون بعيدا عن المولى الجبار لا إله إلا هو. ومن المعلوم أن ما شاء الله تعالى كان، وما لم يشاء الله جل وعلا لا يكون. ومن المعلوم أيضا أن الله تعالى خلق خلقا وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلق خلقا وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. وتعلمون أيضا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: كل ميسر لما خلق له. وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إرادة الله تعالى نافذة، وأمر الله جل وعلا ماضي، والله جل وعلا هو الفعال لما يشاء ويختار، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وكل ما يجري من العباد أمر مسطر مدون، لا يقع إلا ما شاء وما أراد. لكن يجب أن نعلم أن الله تعالى له إرادة كونية وله إرادة شرعية. الإرادة إرادتان: إرادة كونية أراد الله تعالى أن تقع لا بد أن تقع، هذه الإرادة الكونية لا يعلمها إلا هو. أراد الله جل وعلا في الأزل قبل أن نخلق كتب القلم أننا نصلي صلاة المغرب هذه الليلة في هذا المسجد، إرادة كونية أراد الله تعالى أن تكون. أنا لا أدري وأنت لا تدري، أنا لا أعلم أتمكن من الصلاة في هذا المسجد، يشغلني شاغل، يحولني حائل، أخرج من داري أريد الصلاة في هذا المسجد، وبينما أنا في الطريق وإذا بالسيارة تتعطل، وإذا بصاحب حاجة يلتمس شيء، أو أنه يقع أمر يضطرني إلى عدم الحضور، لأن الإرادة الكونية التي أرادها الله هي عدم الحضور. الحضور وعدم الحضور أنا أعلمه، أنت تعلمه؟ لا. إذا وقع علمنا أن الله أراد أن نجلس أن نصلي قبل أن يقع. أنا لي هم ولي عزم، أنت لك عزم ولك همة تريد أن تصلي، لكن هل تستطيع أن تقول والله لو صلينا صلاة العشاء هذه الليلة في هذا المسجد ولا بد أن يقع هذا الأمر؟ لا تدري وأنا لا أدري، قد يطرأ طارئ يحولني ويحولك. إذن الإرادة الكونية الأمر الذي أراد الله تعالى أن يكون ويقع لا يعلمه إلا هو، ولكن الإرادة الشرعية والإرادة الشرعية ما أراده الله تعالى من عباده. لو سألني سائل ما الذي أراد الله تعالى من عباده ولماذا خلق الله تعالى عباده، أنا أستطيع أن أجيب، وغيري ملايين الملايين يستطيعون أن يجيبوا على أن الإرادة الشرعية التي أرادها الله تعالى من جميع خلقه أن يوحدوه، أن يعبدوه، أن يطيعوه، أن يصلوا، أن يصوموا، أن لا يزنوا، أن لا يشربوا الخمر، أن لا يعملوا ما حرم الله، لأن الله تعالى أراد هذا الأمر وأنزل الكتب وبعث الرسل وبين الله جل وعلا لنا مقصوده ومراده. إذن الإرادة الشرعية التي أرادها الله تعالى من الخلق وضحها الأنبياء ووضحها الرسل، وجاء ورثة الأنبياء العلماء وبينوا لنا مقصود الله تعالى من الخلق، والقرآن دال على ذلك، والسنة الصحيحة الصريحة دال على ذلك. إذن الإرادة الشرعية أنا أعلمها وأنت تعلمها. الله جل وعلا أمرني أن أصلي، أن أزكي، أن أصوم، أن أحج حجة فريضة، أن أعتمر، أن لا أشرب خمر، أن لا أزني، أن لا أقع فيما حرم. والله جل وعلا ما تركنا سدى، بل بعث إلينا رسول، هذا الرسول الكريم، هذا النبي العظيم جاءنا وبين لنا الأوامر، بين لنا النواهي، هذا سبيل الله، الذي أراده الله تعالى منك، هذا طريق غواية وضلال الله تعالى حذرنا منه. إذن إن عاقبنا الله على المخالفة التي وقعت، إنما يعاقبنا الله ويؤاخذنا الله على انحرافنا عن الطريق الذي أمرنا الله تعالى به. هذه عدالة من الله. الله جل وعلا أرسل رسل، الله جل وعلا أنزل كتب، الله جل وعلا بين لنا الطريق، الله أمرنا ونهانا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جاء الرسول بين، عندما يشرب الخمار الخمر ويعلم أن شرب الخمر حرام، عندما يذهب إلى موضع الزنا والبغى يعلم أن الذهاب إلى هذا الموضع وأن علاج الفرج في الفرج غير المشروع حرام، إذن عندما يقدم هو يعلم أنه يخالف الله عندما يعمل هذا العمل. فإذا عمل هذا العمل والله تعالى أعطاه قوة للعمل، وأعطاه الله جل وعلا قوة لعدم العمل، لأن الله تعالى قال وهديناه النجدين، بينا له الطريقين، طريق الحق طريق الضلال. الله جل وعلا أعطاك وأعطاني قوة أن أنزجر، أن لا أشرب، أن أصلي، أن أصوم، أن أعمل. فإذا وقع المرء في معصية من المعاصي إنما يؤاخذه الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى بين له الطريق، هداه النجدين، فإذا آخذه الله إنما آخذه الله تعالى بعدله، لأن الله تعالى بين. لا يقول قائل أنا كتب علي أن أشرب خمر، أنا كتب علي أن أفعل كذا، أنا كتب علي ألا أصلي. كتب عليك ألا تصلي، لكن بالله عليه، هل الله جل وعلا أخبرك أو أن رسله أخبروك بأنك لا تصلي، أم أنهم أمروك بالصلاة؟ وهل الله جل وعلا أعطاك قوة لتصلي أم لا؟ هل أعطاك الله جل وعلا قوة لتنزجر عما نهى عنه أم لا؟ فإذا وقع المرء أخذه الله، لأن له قوة وله إرادة وله مشيئة، يعمل يمتنع، فإذا ما عمل ولم يمتنع أخذه الله تعالى على هذا الأمر. فإذا مشيئة الله تعالى في العباد نافذة، أراد هداية قوم وضل قوم، فالله تعالى يتحدى هؤلاء المشركين، اعملوا ما شئتم، اجلسوا في الطرق، اضلوا الخلق، ابعدوهم عن الصراط المستقيم، سوفوا، اعملوا ما تعملون فإنكم لن تستطيعوا إضلال من هديت ولا إغواء من أردت له السعادة، ولن يستطيعوا فعل ذلك، لأنهم خلق من خلق الله، يمضي عليهم مراد الله جل وعلا، ومن يريد الله تعالى أن يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأنتم تسمعون وتعلمون وتقرؤون القضايا التي وقعت لمن أراد الله تعالى له الهداية، مخيريق يهودي من يهود المدينة على كفر، على شرك، على بعد عن الله تعالى. لكن لما كان يوم أحد وسمع الهيعة ونادى المنادي للذهاب إلى سفح الجبل لقتال المشركين، وإذا بمخيريق في ذلك اليوم يحمل سلاحه ويتصدق بأمواله ويجعلها في سبيل الله، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم عند سفح الجبل ويقاتل مخيريق اليهودي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويستشهد يوم أحد ويكون من ضمن الشهداء الذين أنزل الله تعالى فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مخيريق حي عند ربه جل وعلا يرزق. أراد الله تعالى له الهداية، أراد الله تعالى له الخير، ما ركع ركعة، ما سجد سجدة، ما صلى ولا شيء، أدرك النبي في ذلك اليوم. هذا مراد الله وهذا مقصود الله جل وعلا، وهذه إرادة الله الكونية الشرعية. وقعت الإرادتان. الحديث الآخر في الصحيحين أيضا عن رجلين ممن قبلنا، صالح عابد وأخوه فاسق، يقطنان دار، هذا ينصح اعبد اتقي افعل ما أمرك الله ألا تخشى الله، الأخ يقول دعني وربي. لما أكثر الأخ الفاسق ونصح الطائع، قال الطائع لأخيه يوما اذهب لا يغفر الله لك، غضب الله من هذه القالة، وقال الله تعالى من يتألى علي ألا أغفر لعبدي، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. كلاهما في دار، أحدهما في العلو الآخر في السفن. العاصي قال أما أنا لي أن أعود إلى الله، إلى متى وأنا على هذا الحال، لما لا أصعد إلى أخي ونعبد الله تعالى فيما بقي من العمر. ألقى الله تعالى في قلب الآخر الغواية، إلى متى وأنا في هذه العبادة وهذه المشقة وهذا العمل، لو نزلت إلى أخي وعصينا الله تعالى برهة من الزمن بعد ذلك أعود وأتوب إلى الله. صعد هذا وهبط هذا، بعث الله ملك الموت، قبض هذا على ما نيته وذاك على نيته، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار بعمل أهل النار فيدخلها. فنسأل الله السلامة والعافية. بعد ذلك بين الله تعالى لنا حال الملائكة الذين وصفوا بأنهم بنات الله، ما موقفهم من هذه القالة. هؤلاء الملائكة كما علمنا مرارا خلقوا من نور، وهم عباد مكرمون، قال الله تعالى فيهم بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله جل وعلا يقول هؤلاء عبادي أنا خلقتهم وكرمتهم وأنهم لا يعصونني. خزاعة، كنانة، بعض قريش تلقوا من اليهود أن الملائكة بنات الله. الله جل وعلا تزوج وحاشاه فتاة من فتاة الجن وولدت له الملائكة، قول باطل، قول لا يتمشى مع العقل. ولو قيل فرضا أن الله تعالى له ولد والله تعالى ليس له ولد والله جل وعلا ليس له زوج والله تعالى ليس له والد والله تعالى غني عن الخلق لأن الله تعالى كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، أراد أن يعلم ويعرف ويعبد فخلق الخلق. لو أراد أن يتخذ ولد لو أراد أن يتخذ زوجة اتخذ، ولكنه جل وعلا ليس له شريك وليس له صاحبة وليس له ولد وليس له وزير ولا ظهير ولا يحتاج إلى أحد من الخلق، الكل خلقه، لا إله إلا هو. لذا بين الله تعالى في هذه الآيات التالية موقف الملائكة من هذه القالة. الملائكة العباد المكرمون يقولون جبريل، ميكائيل، إسرافيل الذين سماهم الله تعالى لنا ومن لم يسم الله تعالى لنا وهم من الملائكة، قال الله تعالى حاكيا عنهم ما قالوا: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا قول ملائكة الله العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وما منا أحد ملك من خلق الله تعالى وملائكته إلا له مقام معلوم، له منزلة، له مرتبة، له حد، له عمل أمر به لا يتعدى هذا الأمر، لا يتجاوزه، لأن الله تعالى أثنى عليهم ولأن الله تعالى وصفهم وصف صدق أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله تعالى ما أمرهم. ملائكة موكلون بنا، حفظة يحفظونه من أمر الله، معي ومعك ملائكة ينزلون في صلاة العصر، ينزلون في صلاة الصبح، يكونون معنا، هكذا أخبرنا سيد الخلق، يجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة المغرب، يصعد هؤلاء ويهبط هؤلاء الحفظة، فيذهبون إلى الرب، يصعدون إلى الرب، هكذا قال النبي، فيصعدون إلى ربهم، يصعدون، حديث صحيح، وهو أيضا دليل على أن الله تعالى موصوف بالعلو، العلي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يصعدون، فيقول الله تعالى لهم: كيف تركتم عبادي؟ كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. شهادة تشهدها ملائكة الله للذين قد صلوا الصبح والذين قد صلوا العصر في وقتها ومع الجماعة. المتخلف الذي لم يشهد، الملائكة لا تقول تركناه وهو يصلي وآتيناه وهو يصلي. ولذا يا خسارة من يتخلف عن صلاة الجماعة وبخاصة صلاة العصر وصلاة الصبح. الملائكة الذين يشهدون ويقول الله تعالى لهم: كيف تركتم عبادي؟ النوام نائمون، اللاهون لاهون، المصلون تشهد لهم ملائكة الرب. ولهذا علي وعليك أن نحرص أيها الأخ على ملازمة الجماعة وعلى أداء الصلوات مع الجماعات حيث ينادى لهم، وبخاصة صلاة الصبح، صلاة العصر، وأيضا يضاف إليها صلاة العشاء، لأن أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، فمن لازم صلاة الصبح لازم صلاة العصر، لازم صلاة العشاء، صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر، المغرب، من باب أولى وأحرى، لأنها في وقت راحة يؤدي الإنسان هذه الصلاة. ولكن هذا الوقت الشديد القاسي، وبخاصة في وقت البرد، وقت الحر، يهجر فراشه، يدع نومه، يقبل إلى المساجد حيث ينادى لها، يصادف أن الملائكة هبطوا وأتوا ونزلوا من علٍ. الملائكة يا أخي ليسوا في الأرض، الملائكة ليسوا في الأرض في السبع الطباق الأراضين، لا، الملائكة فوق. النبي أخبر عن ذلك في حديث صحيح: أطت السماء، أطت السماء، سمع لها صوت كما يط الرحل إذا ركب عليه الراكب، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع شبر إلا وملك ساجد قائم راكع، الملائكة فوق والرب جل وعلا فوق. الله الذي خلق سبع سماوات، خلق سبع سماوات طباق، فوق السماوات السبع الطباق خلق آخر لله جل وعلا، فوق السبع السماوات الطباق، لا أقول إلا ما قال الله في كتابه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، الأرض هذه التي نحن عليها وتحتها أرض، والسماوات فوقنا، وكرسي الله تعالى وسع السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. فملائكة الله تبارك وتعالى في السماء، ومن أمره الله أن يكون معنا، من أمره الله جل وعلا أن يقوم بعمل في الأرض يقوم به، ولكن مقارهم، موضع تجمعهم في السماوات. ولذا جاء في حديث آخر أن البيت المعمور يطوف به كل يوم وليلة 70,000 ملك، 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور. أين البيت المعمور؟ جماعة من أهل العلم قالوا في السماء السابعة، جماعة من أهل العلم قالوا في السماء الخامسة، على أي حال في السماء ليس في الأرض. إذن الكرسي فوق السماوات، والعرش فوق الكرسي، والرب جل وعلا فوق العرش، كما قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، لا إله إلا هو، استوى بمعنى على، استوى بمعنى ارتفع، استوى ليس بمعنى جلس، استوى ليس بمعنى استقر كاستقراري هذا، استوى ليس بمعنى استولى، يعني غلب وقهر، غلب وقهر أمر يسأل عنه المرء يوم القيامة. الله يسأل من قال الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، يقول الله تعالى: من قال لك ذلك؟ أنا قلت ذلك في كتابي، هل قال ذلك نبي؟ لا، الذي قال ذلك جماعة، بعض الصحابة، بعض التابعين، أرادوا أن ينزهوا الله تعالى وينتهوا عن التشبيه فوقعوا في التعطيل. استوى قالوا لغة العرب منها استوى بمعنى استولى، فأخذوا هذا المعنى وأطلقوه لله، وأتوا ببيت من الشعر، هذا البيت: قد استوى بشر على العراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، قد استوى بشر على العراق، بشر مخلوق، استوى على العراق بمعنى غلب وقهر. ولو قلت إن الملك استوى على كرسيه وعرشه بمعنى على وارتفع عليه، ملك الدنيا عظيم من عظماء الدنيا، إذا قل استوى على كرسيه، سياق اللغة العربية يدل على أن استولى له موضع، كذلك على وارتفع له موضع. فالله جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى، وجاءت أحاديث، وجاءت آيات، وجاءت أقوال كثيرة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلها تدل على أن الاستواء المقصود في هذه الآية العلو والارتفاع، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والمقصود أيها الإخوان، هؤلاء الملائكة قالوا وما منا إلا له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم، بعضهم ساجد، بعضهم راكع، بعضهم مسبح، بعضهم مصلي، يصف، يصفون، يصلون. لذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة، يعني في صلاتكم، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة؟ فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنهم يساوون الصفوف الأول فالأول، لأنهم يصلون. وجاء في الحديث الصحيح أيضا: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة يصلون لله في السماوات العلى، ونحن نصلي لله في هذه الأرض. فإذا قرأ الإمام الفاتحة وقال الإمام ولا الضالين، أمرنا رسول الله بأن نجهر وأن نقول آمين، آمين، يعني اللهم استجب، لأننا نقول، لأن القرآن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنقول آمين، يعني يا ربنا لا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا تجعلنا من الضالين، آمين، اللهم استجب. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة الذين يصلون للرب غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل يجهر الإمام بآمين؟ وهل المأمومون يجهرون بآمين؟ الجواب: النبي قال فقولوا آمين، قولوا آمين، آمين، يحتمل أن نقولها جهرا، يحتمل أن نقولها سرا، ولكن جاءت أحاديث عن الصحابة تبين أنهم كانوا يجهرون بها. يقول ابن عباس: كنا نسمع تأمين من في المسجد بالبقيع، بقيع الغرقد أو بقيع الزبير، بقيع الزبير حارة الأغواد، بقيع الغرقد باقي لم يزل، وكان بجوار بقيع الغرقد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان سوق للإبل. قال عبد الله بن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع، يعني بالسوق، فكنت أبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، وأبيع بالدرارير وأخذ الدراهم. السوق قريب مقدار رمية حجر أو أبعد، والبقيع ها هو موجود إلى اليوم الذي أسسه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو فرضنا أن من بالمسجد كانوا يسرون، من في المسجد قالوا الصوت يذهب إلى البقيع، لا يذهب إلى البقيع، هذا دليل صريح على أنهم كانوا يجهرون بالتأمين. دليل آخر يقول: كنا نقول آمين حتى يهتز المسجد، مسجد النبي يهتز لأنه من لبن، وسواريه من جذوع النخل، وسقفه من الجريد. ظلوا يعبدون الله فيه على هذا الحال، ما كانت فيه إضاءة على عهد النبي ولا عهد أبي بكر ولا في أول عهد عمر. بعد ذلك أمر عمر بأن يضاء، وكان من حصباء، لا يوجد فرش تراب، والجدار من لبن، ولكن أخرج الأجيال، أجيال الإيمان، أجيال التقوى، أجيال الصلاح، الأجيال التي فتحت البلاد والعباد، الأجيال التي بلغت إلى شارلمان ملك فرنسا، وبلغت إلى المحيط الأطلسي، وبلغت إلى بلاد السند والهند، وكانوا في هذا المسجد الترابي، تلقوا منه النور، ما تخرجوا ولا درسوا في جامعة إلا جامع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وكل دراسة في أي جامعة على وجه الأرض إذا لم تكن هذه الجامعة استقت معلوماتها وكانت مناهجها مما كان يقوله سيد الخلق ما بين المنبر والبيت، والله هذه الجامعة لا تعتبر شيء ولا تبلغ صاحبها إلى جنات الله، تبلغ صاحبها إلى أكل طعام خبز وطعام في الدنيا ويموت إذا ما تلقى وما تخرج وما تعلم من المعين الذي كان ينبع من هذا المسجد، والله لا يدخل جنة الله ولا ينال رضوان الله تبارك وتعالى. ذلك الجيل الطاهر الكريم المبارك تخرج من هذا الجامع الترابي، ويرضى الله عن عمر، واللهم ارضى عنه، أمر ببناء هذا المسجد، وأمر بزيادة هذا المسجد، زيد هذا المسجد من القبلة مقدار سارية، زيد هذا المسجد على عهد عمر من ناحية الغرب، ولما اشتغلوا أمر بأن يبنى على غرار البناء الذي كان على عهد رسول الله، حتى ما أتى بحجر ولا نقش حجر، وإنما ضربوا لبن وأتوا بجذوع نخل وأتوا بسواري وسعف. ومر عمر على العامل، على رئيس العمال المهندس إدارة الهندسة، مر عليهم عمر رضي الله تعالى عنه ونظر إلى المسجد ونظر إلى البناء، وقال عمر للبناء: أكن الناس، أكن الناس، أكن الناس، اعمل للناس كن يعبدون فيه الرب، أكن الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر، وإياك، احذر، يحذر كلهم يخافون عمر، وإياك أن تحمر أو تصفر، لأن التحمير والتصفير يشغل القلوب عن الله، يبعد الناس عن رب البريات جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد، يعني وضع الشيد، الشيد القصة الجبس التلوين، أنا ما أمرت بهذا، ما أمرت بتشييد المساجد، ولكن الله تعالى أعلم أن الأمر لا بد أن يقع، لا بد أن هذه الأمة تفعل. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وإذا زخرفت كما زخرفت اليهود والنصارى آل الأمر إلى ما كانت عليه النصارى. النصارى لا يعبدون الله تعالى في المساجد، واليوم والله وبالله وتالله لو جبت بعض البلاد الإسلامية ونظرت إلى المساجد السامقة الشاهقة عندما ينادي المنادي الله أكبر الله أكبر، لا يدخل المسجد إلا الإمام والمؤذن، والإمام والمؤذن لولا أنهم يأخذون من وزارة الأوقاف ما دخل. إذن ليس القصد التغديل والتغيير والتلوين، وإنما القصد كما قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. المساجد هي الجامعات الجوامع التي تخرج الأجيال المؤمنين المؤمنين. أنا لا أقول الجامعات الأخرى لا تخرج، تخرج، ولكن النوعية التي نريد أن الجامعات لا بد أن يوجد فيها أمران. الأمر الأول علم مدني نقوم به حياتنا الدنيوية، وكذلك علم أخروي يدخلنا جنات الله. فإذا خلت جامعاتنا من هذا العلم الأخروي الذي يبلغنا مرضات الله ويدخلنا جنات الله فتلك الجامعات لا تسمن ولا تغني من جوع. والمقصود أن الملائكة يؤمنون وعلينا أن نؤمن، وإذا أمننا نجهر. أنا مذهبي مذهب الإمام مالك مثلا. الإمام مالك يقول لا يؤمن إلا سرا مثلا، لكن رسول الله يقول، الصحابة يقولون بأنهم كانوا يؤمنون حتى يهتز المسجد، ويقولون أنهم كانوا يسمعون التأمين وهم بسوق الإبل بالبقيع. بالله عليك بعد هذا أيجوز لي أن أقول لا أؤمن جهرا؟ لا أقول آمين، ولكن إذا قال الإمام ولا الضالين انتهينا. لا آمين حتى يهتز المسجد، هكذا علمنا أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة والكلام ذو شجون يجر بعضه بعض، نرى بعض المصلين إذا قرأ الإمام الفاتحة وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المشروع أن نقول آمين، اللهم استجب، وهذا دعاء وتأمين في أمر حيوي قوي جدا جدا. لا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا تجعلنا من الضالين. الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحاج عمر اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين، آمين آمين لاغفر لي ولوالدي والمسلمين. وأما الأمر الكبير هذاك راح. انظر إلى الشيطان ماذا يفعل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا قلت آمين يعني يا رب استجب، لا تجعلني من المغضوب عليهم ولا تجعلني من الضالين. جابوا مر لعنة الله عليه، وله قرون قرون كبيرة، ويأتي ويدخل معنا في الصلاة، وإذا وجد فرجة أتى. أبو مرة يدخل المساجد، هكذا أخبرنا رسول الله. إذا سمع النداء عندما ينادي المنادي ولا وله ضراط حتى لا يسمع ولا يشهد يوم القيامة، لأن المؤذن إذا أذن لا يسمع صوت شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. أبو مرة لا يريد أن يشهد للمؤذن، ينشي ضراط أجلكم الله. إذا انتهى المؤذن أتى حتى تقام الصلاة، عندما تقام الصلاة يولي، إذا انتهت الإقامة أتى، ويشغل الحاج عمر وغير عمر. أنت طلبوا منك الآن في هذه الليلة كذا وكذا وكذا، ويا عمر أنت بمجرد ما تسلم اليوم لا تنتظر، هيا المؤتمر مؤتمر مدريد، اذهب وانظر ايش يحصل بعد صلاة العشاء، فورا اشتغل في هذا الشغل لعنة الله عليه. اذكر أن فلان قال لك كذا في الدوام اليوم عند العمل، وقلت له كذا وحمل كلامك على كذا وكذا. اليوم 23 ما صرف الراتب، بكرة 24، الجمعة 25، السبت 26، هذا الشهر أخروا فيه المرتب إلى أن يسلم الإمام. الحاج عمر سارح لا يدري، الشيطان لعنة الله تعالى عليه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لهذا ما يؤمن، ولهذا يولي، ولهذا اللهم والله ما حد يقول لك شيء، لكن لا تطع الشيطان لعنة الله تعالى عليه. والشاهد إن ملائكة الله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، اعترفوا وأقروا وبينوا صفتهم ومنزلتهم، وأن ما زعمه الزاعمون كذب وافتراء عليهم، ولهذا يقولون وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون للصلاة ولغيرها، وإنا لنحن المسبحون الله، ننزه الله ونعلم قدر الله جل وعلا. ومن ما هم عليه أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي نادى جبريل، وتكلم الله تعالى بالوحي، وإذا تكلم الله تعالى بالوحي صعقت الملائكة، ويكلم الله جبريل بما يشاء، وبعد ذلك يفيقون. ماذا قال ربنا؟ قال الحق، يسبحونه، ينزهونه، يجلونه، يعظمونه، يصفونه بصفات الكمال والجلال، لا إله إلا هو، لا يشبهونه بغيره، لا يعطلون صفاته، لا يؤولونها، لا يحرفونها، وإنما يقولون ما قال الله ويسبحون الله السبوح القدوس رب الملائكة والروح، لا إله إلا هو. هذه مقالة عباد الله المكرمين. عاد الذكر الحكيم لمعالجة حال القوم، القوم الإداء في الخصومة، أشداء على رسول الله، ظل فيهم 13 عام بمكة وهم قساة جبابرة غلام، 13 عام والنبي بمكة، وما شرع الله عليه إلا لا إله إلا الله فقط، 13 عام لا إله إلا الله والصلوات الخمس، بقية الشرائع كلها بطيبة طيبة، الزكاة، الصيام، الحج، بقية الشرائع فرضت على رسول الله بعد الهجرة. قبل الهجرة خلال 13 عام قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، العداوة كلها لأنه قال لهم لا إله إلا الله، هذه الأصنام لا تعبدوها، الملائكة لا تعبدوهم، هناك صالحون أولياء، هناك تماثيل، هناك مقابر، هناك معبودات تعبد، هناك جن يعبدونهم، لا تعبدون، العبادة لله وحده، كل ما يسمى عبادة لا تصرفونه لغيره، هذه مقالة رسول الله. ولهذا كان العداء لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا مكروا به، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، عزموا على أن يفعلوا أحد هذه الأمور، وبعد ذلك استقر الرأي على أنهم يقتلون. وكيف يقتلونه؟ لا تقتلوا قبيلة واحدة، وإنما عليهم أن يخرجوا من كل قبيلة شاب، اجتمع هؤلاء الشباب من بني عدي، من بني تيم، من بني سهم، من بني أحاطوا ببيت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة ليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق الدم على القبائل، وبنو هاشم لا يستطيعون أن يأخذوا الثار. هذه مكيدة شاركهم فيها أبو مرة، الشيطان لعنة الله عليه دخل عليهم في نار الندوة، وهم يريدون أن يتفاوضوا وظهر لهم بصورة رجل من نجد وهو ليس من نجد. شيطان مريض عندما يذكرون شيء يقول لهم شيء، إلى أن قالوا هذا الرأي أمن على هذا الرأي وحثهم على هذا الرأي، ولكن الله تعالى عصم رسوله صلوات الله وسلامه عليه وكلأه حتى يؤدي الرسالة. رسالته ليست لأهل مكة فقط، رسالته للبشرية جمعاء، رسالته ليست لبلاد العرب فقط، بل رسالته لجميع الثقلين الجن والإنس ولجميع مخلوق من بعد ما صعد على الصفر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. هذا وأكتفي بهذا القدر إلى ما بعد الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.